إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إلى أين نحن سائرون؟ وما نهاية كدحنا وسيرنا في هذه الحياة؟ هل نحن على حق أم على باطل؟ هل نحن رابحون أم خاسرون؟ دلوني على صادق لا يكذب يصدقني الإجابة عن هذه الأسئلة، دلوني على ناصح لا يغوي ينصحنا في هذه الفتن، دلوني على عالم لا يجهل يرشدنا في هذه الظلمات، دلوني على حكيم لا يسفه يوقفنا على حقائق أمورنا والأحداث التي تجري بيننا والتي نمر بها. لا تجد الصادق الذي لا يكذب والحكيم الذي لا يسفه والناصح الذي لا يغوي والعالم إلا الله العليم الحكيم. لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا ليشخص لك الأمور ويوقفك على أولها وآخرها ويعطيك نماذج سابقة لتتأسى لتعتبر لترى مستقبلك كأنك تراه بعينك، لأن سنته لا تتبدل وسنته لا تتغير. احنا رايحين لفين؟ سؤال متكرر. احنا رايحين لفين يا عم شيخ؟ ايه آخرة الأمور اللي احنا فيها دي يا عم الشيخ؟ قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات لو لم تقرأ من القرآن سواها لكانت حجة عليك ولهدتك إلى الأجوبة الحائرة. ثلاث آيات، الآية الأولى منها كلمة وآياتها كلها كلمات معدودة وكل كلماتها لا غريب فيها، ما فيها كلمة غامضة. جعلها الله عز وجل سورة واضحة بينة لا غموض فيها ولا غريب فيها، لتكون حجة على كل إنسان. ثلاث آيات تكلم بها من خلقنا ورزقنا ومن سنرد إليه، وهو هو وحده يحكم بيننا ويفصل بحكمه وعدله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة كفتهم. هذه السورة حجة على الناس كلهم، كما قلت لكم لو لم ينزل الله سواها لكانت حجة وكفاية. والعصر، السابق والحاضر والمستقبل، كل زمان مضى أو نعيشه أو آت يقسم خالقه به على امتداد كل العصور، وكل إنسان في كل عصر من العصور يقسم بهذه العصور كلها والأزمان كلها أن كل الناس في خسارة. فأول قاعدة أن كل الناس في خسارة، لا يستثنى من ذلك أحد. المقسم هو الله، والله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، فأقسم بالعصر بالزمان حتى تدرك قيمة الزمان، رأس مالك. اللحظة التي تمر من عمرك ضاع رأس مالك، هذه لحظة تستثمرها، تستثمرها في خير الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى. كل دقيقة تمر بغير طاعة سيتحسر عليها حتى أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة، إذ سيعلمون أن هذه اللحظة فرقت معهم درجات في الجنة. والعصر والزمن والدهر والوقت الأمر العظيم الذي أقسم به سبحانه. وقيل العصر، صلاة العصر ووقت العصر، كما قال زيد بن أسلم، وهذا حق أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد وفر أهله وماله، خسر كل أهله وخسر كل ماله. فكأنه أقسم بشيء لتدرك ما معنى ربح وخسارة بميزان الملك، بميزان الله. من ترك صلاة العصر، الحديث في الصحيحين، فقد وتر أهله وماله. وفي الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر حبط عمله. عرفتم قيمة العصر، قيمة الزمن، وهذا جزء من الزمان لهذا الوقت بهذه الشعيرة من شعائر الله، صلاة العصر. والعصر والزمن وصلاة العصر والوقت الغالي الذي من فقده كأنما وتر أهله وماله. إن الإنسان لفي خسر. الإنسان يسميها للغة اسم جنس، يعني كل إنسان. إن الإنسان، جنس هذا الإنسان خاسر، هذه النوعية من خلق الله خاسرة، ده معنى اسم جنس. هذا الجنس من المخلوقات خاسر، ولم يقل إن الإنسان خاسر، بل قال إن الإنسان لا، لم للتأكيد، في، منغمس في الخسارة. فأفرده بالتعريف بأل ليشمل كل إنسان في كل عصر وفي كل زمان، ويثبت أن الجميع منغمسون في خسر. وخسر جاءت منكرة، لم يبين نوع الخسارة، خسر الدنيا أم خسر الآخرة، أم خسر الدنيا والآخرة، لتشمل خسارة الدنيا والآخرة. ذكر خسرا ولم يذكر مقداره، إذ أن الناس تتفاوت في هذه الخسارة، ولكن في النهاية كل الناس خاسرون. أثبت هذه الحقيقة التي أقسم الله عليها. إذا سألت عن أي إنسان، عن أي شعب، عن أي أمة، عن أي نظام، عن أي دولة، كلهم خاسرون. إن الإنسان الذي خلقته بيدي وأكرمته ونفخت فيه من روحي وأسجدت له ملائكتي لفي خسر، كما قال تعالى في السورة الأخرى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. كل الناس في خسارة وفي أسفل سافلين، إلا قاعدة الثانية المستثنى من الخسارة الكلية، إلا من اتصف بأربع صفات. فانظر إلى حظك من هذه الصفات فهو ربحك الحقيقي، وكل ما تزعم أنه مكسب وربح أنت واهم، الذي خلقك يقول لك أنت خسران. قال: إلا الذين، واحد، آمنوا، اثنين، عملوا الصالحات، ثلاثة، تواصوا بالحق، أربعة، تواصوا بالصبر. مؤمن تعمل الصالحات تتواصى وتوصي بين الناس بالحق الذي جاء به نبيك من عند ربك وتصبر على ذلك فأنت الرابح، وبقدر ما تحصل من هذه الصفات الأربعة بقدر ما يكون ربحك. فتعالوا لكلام الملك الذي ينبغي أن نقف عند كل حرف فيه لنعرف ما الإيمان وما العمل الصالح وما التواصي بالحق وما التواصي بالصبر. إذا كان هذا في العرف المحدث الباطل يسمونه دستورا، يعني الكلام الجامع اللي يتفرع منه قوانين، فهذا هو الدستور الإلهي. وإن كنت لا أحب أن أنجس القداسة الإلهية بألفاظنا الدنية، دستور وغيرها، لكن في عرف هؤلاء، وإني لا أعلم أن العقول ممتلئة بعرف هؤلاء، ممتلئة بإعلامهم وكلامهم، فهذا يسمى الدستور الإلهي، يسمى القانون الكلي، يسمى سنة الله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان أولا، فكل الكفار خاسرون، كل الكفار خاسرون، لأن أول شرط الإيمان. كل المشركين خاسرون، لأن أول شرط الإيمان. هذا هو الأصل الذي لا يصلح شيء بدونه وسواه، الإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين جاءوه: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم، من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن المزفة والنقير والحنتم والدباء. والمزفة المقصود هو أنه أدخل ووصف الإيمان بالوصف الحقيقي، إنه قول وعمل، لم يقل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهى، بل ذكر الأعمال. لأن الإيمان كما أجمع أهل السنة والجماعة خلافا للفرق الضالة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فانظر حظك من الإيمان فهو ربحك، وانظر حظك من الشرك أو الكفر فهو الخسارة. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا يحلف بغير الله، هذا ينذر لغير الله، وهذا يطوف بغير بيت الله، وهذا يتمسح ويرجو ويدعو غير الله، وهذا يذبح لغير الله، وهذا يخاف غير الله، وهذا يرجو غير الله، وهذا يسيء الظن بالله، وهذا وهذا وهذا، ألوان من الشرك ينبغي أن نعلمها وندرسها لأنها خسارة. والتوحيد الخالص هو الربح الخالص، الربح العظيم والفوز العظيم. جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان ستة للإيمان، ولا يزال الإيمان أعمال كثيرة. راجع كتاب الإيمان من صحيح البخاري، فقد عدد ألوان الأعمال والأقوال التي تحمل معنى الإيمان ويزيد بها الإيمان، فإن الإيمان يزيد وينقص، فليس الناس في الإيمان سواء. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أتدرون ما معنى الإيمان يا أخوان؟ مؤمن بالله، متصل بالله، هو سيده، هو الذي يخافه، هو الذي يرجوه، هو الذي يأمره، هو الذي ينهاه، هو عبد لله يعبده، لا يسمع كلام غيره إلا في طاعته، ولا يقع في أمر نهاه عنه إلا أن يغلبه نفسه وهواه فيبادر بالاستغفار والتوبة. عبد لله، مؤمن بالله، مصدق معتقد أنه يراه وأنه يحاسبه وأنه يؤاخذه على كل مثقال ذرة من خير أو شر. أتدرون ما الله؟ رب كل شيء، خالق كل شيء. أنت تؤمن بالله، بخالق كل شيء، بمدبر الأمر كله، بمالك يوم الدين الذي لا يحكم فيه سواه، أنت تؤمن به. عرفت ما معنى تؤمن بالله، وما معنى أن كل الناس خاسر إلا من آمن بالله خوفه ورجاؤه فيه، لا ينحني ولا يذل إلا لله، فليس على قلبه سلطان إلا سلطان ربه، لأنه يؤمن به ويعبده. كل عبودية سواها يجعلها تحت قدمه إلا العبودية لله، فهي حياته وربحه. لو لم تعش هذا المعنى، أن تدرك أن ربحك فقط في الإيمان بالله، فأنت خسران. كل ما تفكر فيه بعيدا عن الله وإرضائه والخضوع له والعبودية خسارة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. في كل عصر وكل إنسان في كل زمان خسران ما لم يؤمن بالله عز وجل. يستعلي على كل سفليات وأرضيات البشر، يربو بنفسه عن ذلك. فالأصل الذي لا يقبل الله سواه هو الإيمان بالله وحده لا شريك له. فمع الشركة يطردك، لو جئت تقصد الله وسواه لا يقبلك، حتى تسأل الله وحده وتقصد الله وحده وتخشاه وحده وترجوه وحده وتدعوه وحده وتصلي له وحده وتذبح له وحده، ولا يذل قلبك لأحد سواه. مؤمن بالله وحده، من غير هذا الأصل فكل شيء مبتور مقطوع. وإن أتيت ما أتيت، قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. مهما جئت بأعمال، مهما جئت بتكنولوجيا للبشر وتقدم واختراعات وإصلاح، مزعوم من غير إيمان بالله كل هذه الأعمال تصير يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح. هل يبقى من الرماد شيء في وقت اشتداد الريح؟ فلا يبقى من عمله شيء. لماذا؟ لأنه جاء بغير الإيمان بالله. بل وتتضاعف أعمال المؤمنين الحسنة 10، 20، 30، 40، 100، 700 أكثر بناء على هذا الإيمان، بناء على هذه الصلة بينهم وبين ربهم، بناء على هذا التفكير العميق في اليوم الآخر، في الرسل، في الكتب، بناء على هذا الرضا بالقدر خيره وشره. تضاعف أعمال المؤمنين تكون الربح أعظم، الربح مضاعف 10 ولا 100 ولا 1000 ولا أكثر بناء على هذا الإيمان، فهو الأصل الذي يدور حوله كل شيء. فانظر ما حظك من الإيمان بالله، علاقتك بالله، إيمانك باليوم الآخر، اعتقادك في الملائكة الذين يكتبون ويحرسون، نظرتك إلى الكتاب القرآن وإلى الرسول واعتقادك، القدر الذي يجري فيك من خير وشر، من صبر ورضا وتسليم. فهذا هو الإيمان. ليس الإيمان تمني ولا تشهي ولا كلمة ولا اسم. الإيمان اعتقاد وقول وعمل يظهر في كل شيء، يظهر أن هذا الكيان مؤمن باطنا وظاهرا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لم يقل إلا المؤمنين، بل جاء بالاسم الموصول الذي يشملهم، ولا يغادر منهم أحدا إلا الذين آمنوا. طب والكافرون؟ لهم أعمال، اختراعات، اكتشافات. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. سراب، سنكتشف أننا نعيش في سراب، ما نحسبه حقائق سيظهر أنه زيف، أنه مستعار، أنه باطل. أرأيت حين تجري وأنت في الصحراء على الطريق السريع ترى ماء من على بعد، كلما اقتربت لا تجد شيئا. هذا حال الناس بلا إيمان. الحق وحده هو الله، والحقائق لا تصير حقائق إلا إذا انتسبت وأضيفت إلى الله. فاجعل أعمالك لله حقا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان يا أخواني، قبل أن نترك هذا البند وهذا يستحق دراسات، لأنه النجاة. إذا كان الإيمان فيه النجاة فيستحق أن نعكف عليه ليل نهار، نحن وأولادنا ندرس ما الإيمان، نأتي بالإيمان للشافعي والإيمان لمالك والإيمان لأحمد، وأحيانا يسمونه السنة، السنة، السنة، لأن خير من جسد الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابحث عن هذه الكتب واقرأ ما قال العلماء، ما معنى إيمان، لتدرك وتعرف هل أنت على إيمان حقا، هل أنت على إيمان كامل، أم إيمان ناقص مشوه طرأت عليه القرون والأجيال ببدعها وخرافاتها وظنونها الباطلة السيئة الباطلة. عباد الله، الإيمان لا يكون إلا بعلم، فأنت تحتاج أن تتعلم الإيمان. ليس الإيمان أننا خرجنا وجدنا أنفسنا تبع هذه الحقبة، تبع المسلمين، لا يا إخواني، سنفاجئ يوم القيامة أن الأمر خلاف ذلك. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تحتاج إلى علم، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فهم. وهذا الذي عاش النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله يعلمه للصحابة. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا ليس إيمانا، أن تتعلقوا بشجرة تعلقون بها الأسلحة. يعني موضوع كبير لهذه الدرجة. سؤالهم شجرة، يتفاءلون إذا علقوا بها الأسلحة، يجعل هذا شركا، يجعل هذا ألوهية لغير الله. نعم، القلوب لا تتعلق بشجرة، لا تتعلق إلا بالله. يوم أن تعلقت قلوبهم بكثرة أهل الإيمان وقالوا لن نهزم اليوم عن قلة، أصابهم ما أصابهم يوم حنين لما أعجبتهم كثرتهم. كل تعلق بغير الله فهو تعلق باطل، فلا بد أن تتعلم ما معنى لا إله إلا الله، فلها شروط وهناك مبطلات تبطلها. ليس كل من توضأ يصلي حتى يأتي بوضوء صحيح ولم ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء، فلو انتقض وضوءه ما صلح وضوءه وما صلحت صلاته. كذا الإيمان له شروط وله مبطلات، فهل تعلم شروطه ومبطلاته؟ لا بد من علم ودراسة سريعة قبل أن توافي المنية أحدنا فنلقى الله بخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان عندنا لا يعني أبدا عقوف في المساجد عمرك رهبانية، ولا يعني أبدا توقفك عن العمل الصالح لإصلاح أهلك وذريتك وعشيرتك والأرض التي استخلفك الله فيها أبدا، بل إنه العمل الصالح بإيمان بالله، عمل صالح متوجه به إلى الله. إذن الشرط الأول للنجاة والرفع هو الإيمان، بل والإيمان يدخل فيه العمل الصالح، إذنه قول وعمل. فقالوا هذا ذكر للخاص بعد العام، الشيء العام المجمل الإيمان، فذكر شيء من خصوصاته وهو العمل الصالح. وليس كل من عرف عمل، ليس كل من آمن عمل، فكثيرون يعلمون ولا يعملون. درس العقيدة واستقرت وثبتت ولكن عمله لا ينبئ بذلك. تعالوا نستحضر نماذج مشرقة من إتباع العلم عملا. عبد الله بن عمر رأى رؤيا أفزعته فسرها له النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال فما تركت قيام الليل بعد. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يرى رؤيا تفزعه أنه داخل النار، فلقياه اثنان لم ترع أنجوه من الوقوع في النار. النبي صلى الله عليه وسلم فسر أن النجاة أنه نجا بسبب قيام الليل، أن الذي أنقذه من الوقوع في النار قيامه بالليل. قال فما تركت قيام الليل. ولعلك تقول لو كنت مكانه لعملت. أمامك أمور كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها النجاة فالزمها. قيام الليل يقي عذاب النار. قال فما تركت قيام الليل. وعائشة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم من الرحى والخدمة، فأمرها هي وعلي زوجها أن يسبح الله قبل أن ينام 33، وأن يحمد 33، وأن يكبر 34. قالت فما احتجت إلى خادم. قال علي ما تركتها منذ عرفتها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ولا يوم صفين، أشد ليلة على علي بن أبي طالب. قالوا ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. كانوا إذا علموا عملوا واستمروا على العمل، عرفوا أن الربح في ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستمروا على الأعمال كما قال تعالى واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين. ليس التزاما مؤقتا في فترات وجيزة متقطعة، بل هي الاستمرارية في العمل الصالح في مدارج العلو الحقيقي والربح الحقيقي، إنه العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عنده. ينفعش واحد يكون عنده شيء يوصى فيه ويبيت 3 ليالي ولم يكتب الوصية. قال: ما مرت علي ليلة منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. أنا أذكرها شاهدا على حرص هؤلاء على العمل بعد أن علموا، ليس إيمانا فقط. البخاري يقول: ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة حرام، إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. حرص على العمل إلى أن يلقى الله. من قرأ آية الكرسي، حديث أبي أمامة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة أو عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أو قال إلا أن يموت. قال شيخ الإسلام: ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسيانا. والله عز وجل رفع عن أمة محمد النسيان. قال: ما تركتها. حرص على العمل. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا عملت به. يفكر في العمل قبل أن يكتب، يكتب يقوم يعمل. ولهذا صار إمام أهل السنة. وقال إبراهيم بن إسماعيل: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. إنه العمل بعد العلم يا أخواني، لا نحضر الخطب الطويلة والدروس العريضة ونخرج بلا عمل، هذه علامة خسارة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصفة الثالثة، هاتان الصفتان الأولتان ينتفع بهما العبد في نفسه: آمن وعمل صالحا. تأتي الصفتان اللتان تظهر بهما رابطة هذه الأمة، أنها أمة واحدة، فيش حاجة اسمها لوحدي، ماليش دعوة بحد. لا، أنت خسران لو فكرت هذا التفكير. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. شرط الربح عند الله أن نتواصى بالحق. أكون مسلم وأرى أحد لا يصلي ولا أوصيه ولا يوصيني، خسران. أراه على أمر خلاف الذي أمر الله به ولا أنهاه عن المنكر، خسران. علامة هذه الأمة أنهم يتواصون بالحق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما صفتها يا رب؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجاء بصفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان، رغم أن الإيمان مقدم على كل شيء، ليبين ما تدوم به الأمة، ما تستمر به الأمة، ما يبقى له بها إيمانها ككيان كأمة مسلمة. لا بد من تواصل بالحق. انقطع هذا بيننا حتى بين الوالد وولده، حتى بين الزوج وزوجه. يقول لك: هي حرة تخش النار، هو حر يعمل اللي هو عايزه. أين التواصي بالحق؟ هذا لا يكون مع زوجة وأولاد وأقرباء وفقط، هذا مع من عرفت ومن لم تعرف. فمن رأى منكم منكرا فليغير، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر استطاعتك بيده، إن كان يستطيع التغيير باليد فلا يجوز التحول إلى سواه. فإن لم يستطع شرط، إن لم يستطع التغيير باليد فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. بعد كده فيش حاجة اسمها إيمان. الإيمان صفته تواصي بالحق، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الأمر بأمر الله ورسوله، والنهي عما نهى الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. تواصوا بالحق. هذه طريقة النبي ومن آمن بالنبي. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلو ادعيت أنك من أتباع محمد فسبيل محمد وأتباعه أنهم يدعون إلى الله على بصيرة. وأولى ما تدعو إليه التوحيد، دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الرسل جميعا توحيد. فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف أعلى حاجة عندك في إيه وأغلاها وأنفسها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا في مسألة في شأن من الشؤون، ليس أن يهديه يعني يخرجه من الشرك إلى الإسلام، هذه واحدة، لا، يخرجه من أي ضلالة إلى هدى خير لك من حمر النعم. عرفتم ميزان الربح والخسارة؟ أنت ترى أن حمر النعم يعني أنفسها وأعلاها وأغلاها ثمنا هو الربح؟ لا لا، تتواصى بالحق ويهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هذه الملايين. ميزان مختلف، الميزان عند رب العالمين الذي سنوضع عليه جميعا وتوضع أعمالنا مختلف تماما، فاعرفه من الآن حتى تدرك الربح ولا تكون من الخاسرين. عباد الله، من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، فبادروا. رغبنا الله في هذه الصفة التي هي شرط الربح، تواصوا بالحق، لك مثل أجور من تبعك على ذلك. عباد الله، هذا التواصي بالحق يثبت المؤمنين ويشعرهم أنهم أمة واحدة. في حد قلبه عليا، في حد يشوف تصرفاتي ويريد لي الربح، فإذا وجدني على غير الجادة، على غير طريق الله وسنة رسوله، أخذ بيدي ودعاني أوصاني بالحق، وأنا أيضا أحبه، وإن رأيته على خلاف ذلك أوصيته بالحق. هذا التواصي يعيننا على أنفسنا، هذا التواصي يقطع علينا غربتنا الشديدة، أن تجد لك أعوانا على الخير، أن تجد من يأخذ بيدك إلى الله، إلى الله وإلى الدار الآخرة. فلنتواصى بهذا الحق يوصي به بعضنا بعضا. توصي وأنت على بصيرة، على علم، لا توصي بشيء مشتبه لا تعرفه وتقول هذا حرام يا أخي وهذا حلال يا أخي ومن عندك، لا توصي إلا بدليل من قول الله أو قول رسوله، لتكون على بصيرة على هدى. ثانيا، أن تكون دعوتك وتواصيك بالحكمة بالموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق، فما دخل الرفق في شيء إلا زانا، وما خلى منه شيء إلا شانا. اذهب إلى فرعون، فرعون ندعوه، نعم إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هي طلبتنا أن يذكر الناس ربهم وأن يخشوا ربهم، فنأخذ كل الأساليب، حكمة وموعظة حسنة وحق ورفق وبصيرة، حتى نأخذ بأيدي الناس ليدخلوا الجنة، ليربحوا الربح الحقيقي، لئلا يخسروا أعمارهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا حال أهل الإيمان، إيمان وعمل صالح وتواص بالحق. واعلم أنك حين تؤمن وتعمل صالحا وتتواصى بالحق، يعني تبدأ في عمل معروف ونهى عن المنكر، لن يتركك الناس. ولهذا جاء الأمر الرابع: وتواصوا بالصبر. إن ورقة ابن نوفل كان يعبد الله، ولكن قريش لم تتعرض له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له. لماذا؟ قالوا: سفه آلهتنا، سفه آلهتنا، قالوا: أنتم كده مشركين، يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فعادوا. فإن الناس لا تعادي الصالح، إنما تعادي المصلح. وعرفت أن شرط النجاة أن تكون مصلحا وتواصوا بالحق، فلا نجاة إلا في هذين: تواصي بالحق وتواصي بالصبر على هذا الحق، على ما تلقاه. يا بني، هذه وصية الأنبياء كلهم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنك لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سيصيبك أشياء كثيرة. هكذا قالها ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، يطلعوك من البلد. ليه؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة الله. فمن يصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله يقرن الله عز وجل في نصيحته لنا، يقرننا بالرسل: اصبر زي الرسل، اصبر كما صبر محمد، كما صبر موسى وعيسى، كما صبر هود وصالح وشعيب، كما صبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإن تصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، هكذا يقول الله عز وجل. وإن تصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كيف نصرهم الله؟ لما صبروا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. التواصي بالصبر، فإن من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، فلو أصابك شيء فاعلم أنه من إرادة الخير به، ولكن تثبت أنك على الحق. فإن أصابك شيء وأنت على الحق فاعلم أنه من الخيرية التي أرادها الله بك. والصبر ضياء، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الصبر على ما تكره، أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر. الصبر على إعراض الناس عنا، يولون ظهورهم ويرونك وأنت على الحق كلا شيء. اسمع إلى نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. 950 سنة على الحال ده صبر. تدرون ما العاقبة؟ طبعا. كيف نصره الله وأهلك هؤلاء؟ كيف خسر هؤلاء وربح الصابرون؟ تصبر على ما تسمع من الأذى من القول والفعل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. خليك صاحب عزيمة وثبات ورسالة، هي رسالة الرسل، واصبر على ذلك فإن هذا من عزم الأمور. اصبر لأن الطريق طويل جدا. إذا كنت متخيل أنك ستضغط على زر فيأتي النصر فأنت واهم. الشمس تأتي بعد طول ليل طويل، وكذا النصر سنة الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من يشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص لآخر مرحلة. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ولكن اصبر فإن الصبر عاقبته إلى خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم الملك سبحانه وتعالى على ذلك قسم بالعصر، قسم بالزمن والدهر، والله يقسم بما شاء، إذا أنه رب كل شيء فيعظم ما شاء. أننا كلنا خاسرون إلا من حقق هذه الأربعة، فبقدر ما تحقق منها بقدر ما يكون ربحك، وإلا فأنت في خسارة. هذا يجعلك تبدأ تفكر بتركيز، لا تعيش في خسارة وأنت واهم. ركز في الإيمان وأعمال الإيمان، ركز في العمل الصالح، عبادات ومعاملات ما بينك وبين الله وبينك وبين الناس، ركز في الأمر معروف والنهي عن المنكر، ركز في الصبر الذي يمحص الله به الذين آمنوا، الذي يغربل الله به الصف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه عاطل في باطل حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يظهر الخبيث من الطيب؟ بمثل هذه الابتلاءات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. سنة الله، سنة الله أن يفتن ويبتلي ليمحص. لما نزلت هذه السورة وكان عمرو بن العاص لم يؤمن بعد، وظهر مسلمة الكذاب فذهب إليه فقال له مسلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال له: نزل عليه والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: قد أنزل علي مثلها، هات ما عندك. قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر، كيف ترى يا عمرو بن العاص؟ قال: والله إنك لتعلم أني أعلم وأنك كاذب. كلام عفن. الوبر هذه دويبة تشبه القط صغيرة، أذنها وصدرها كبير جدا، فتخيل يقابل شريعة رب العالمين، يقابل هذا الدستور الإلهي والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بهذه التفاهات. يا وبر يا وبر، أنت أذنان وصدر وكلك حفر نقر، يعني محفر ومنقر، خلاص هذا هو دستوره، هذا هو ما جاء به. وكذا كل دساتير البشر، لو وضعتها أمام شريعة رب العالمين لعرفت أنها نتن. كيف يقابل هذا التشريع الرباني؟ كيف تقابل هذه العقيدة، الإيمان والعمل الصالح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ كيف يقابل نظام اقتصادي لا يعرف البشر مثله، يحرم الربا ويحرم الرشوة، يحرم أكل أموال الناس بالباطل، ويحث على الزكاة ويأمر بها، ويجعل للفقير حقا وللمسكين حقا ولليتيم حقا؟ أين قوانين البشر التي تضبط الاقتصاد بهذه الصورة؟ ستجد ما يضحك عليه البشر وتعلم في النهاية أنه نتن. كل نظام خاسر، كل طريق مسدود، كل سعي غير مشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الطالب يذاكر ويجتهد فينجح فيربح عند الناس، والآخر لا يذاكر فيرسب فخسر عند الناس. المزارع يزرع فيحصد فيربح الحصاد، ومن لا يزرع في نظرهم خسر الحصاد. الطبيب يأخذ المؤهلات والشهادات فيرى أنه ربح ألوانا من الأموال والجاه، ومن لم يحصل له ذلك يرى أنه خسر ذلك. كلهم خاسرون. قال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فدراستك وطبك وهندستك وتجارتك وصناعتك وزراعتك، أن كنت ما وظيفتك؟ رجل، امرأة، غني، فقير، كل الناس خاسرين، حتى يحققوا في هذه الأعمال إيمانا وعملا صالحا، حتى يطبقوا في هذه الأعمال شريعة رب العالمين. غير ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مودة بينكم في الحياة الدنيا، كان شوية حاجات كده وصور ومناظر في الدنيا، لا يعطي الشيء قيمة يا أخواني إلا الإيمان والعمل الصالح. فالذي ينبغي أن نركز عليه في أنفسنا وفي أولادنا وفي طلابنا وفي المسلمين الذين ينبغي أن نتواصى معهم بالحق والصبر، أن نوصل هذا الإيمان في القلوب وفي الأعمال وفي الجوارح وفي الأفعال وفي الأقوال، وأن يظهر علينا هذا العمل الصالح وندعو إليه، ليس في عبادات فقط، في صيام وصلاة وصيام وحج وعمرة، بل وفي معاملات، في بر والدين وصلة أرحام وقضاء حوائج المسلمين، ليس في أعمال ظاهرة فقط، بل في أعمال قلبية، رجاء في الله وخوف من الله وحرص على ما عند الله وما أعده لعباده المؤمنين. حين يكون القلب كذلك والجوارح يكون لكل عملك قيمة عظيمة، حتى لو كنت تجمع حطبا، حينئذ تستحضر لأعمالك نيات مع الإيمان والعمل الصالح، وبسواه تفقد ذلك كله وتكون من الخاسرين. إن الله عز وجل أعطانا أنموذجا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قاموا بهذه السورة، كيف فساد الدنيا كلها. أولا لأنهم كانت شريعتهم ودينهم من السماء، أسباب نصرهم شريعتهم ودينهم ليست من أفكار البشر، ولا اجتمع عليها أقوام ولا حكماء ولا زعماء، إنما جاءت من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأولى. الثانية أنهم لم يريدوا بها خدمة شعب ولا خدمة وطن، بل أرادوا بها وجه الله. ما أرادوا أن يخرجوا الناس من العبودية لهرقل ولكسرى إلى عبودية العرب، لا، بل أخرجوهم من كل عبودية إلى عبودية الله وحده، إلى العبودية لله وحده، من عبادة أي أحد عربيا أو أعجميا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. كانت هذه نيتهم، ثم خرجوا بهذه الشريعة وبهذه القصد وهذا النية، لا يطلبون رئاسة ولا يطلبون جاها ولا سلطة، بل رباهم النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطويلة، حتى لما تمكنوا كان يأتيهم الجاه ويرفضونه، يأتيهم المنصب فيرفضونه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة على رفضه أن يطلبه، فنحن لا نولي هذا الأمر من يطلبه. فدخلوا بهذه النفس الزكية التي زهدت في الدنيا وأرادت الآخرة بشريعة من رب العالمين وخلق عار زكي، متجسدين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فانشغلوا بالإيمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق، فملأوا الدنيا كلها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، حتى كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى الملوك جميعا، ملوك فارس والروم والحبشة، إلى ملوك الأرض كلهم، يدعوهم إلى الإسلام، أسلم تسلم، لأنهم نبعوا من إيمان بالله وحده. لما تحقق فيهم ذلك كانت لهم السيادة التي رأيتم على مر التاريخ، التي لم تعرف لأمة في ربع قرن 25 سنة، أن تتربى أمة وتدعو الناس ويدخل الناس في دين الله أفواجا ويصير هو الحق والعدل، هذا ما عرف في أي تاريخ لأي أمة. عباد الله، خلاصة القول أن تراجع نفسك في تجارتك مع الله، إن كنت قد بعت نفسك ومالك لله فأبشر بالربح، وإن كنت قد بعتها للأهواء والقوانين وعادات الناس وعرف الناس وهي الدنيا كده والناس كده وانت زيهم، فانتظر ما يحصل من الخسارة للجميع. فالأمر يحتاج أن نربأ بأنفسنا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، حج على العالمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السؤال، متى هذه النتيجة؟ نتيجة الخسارة ونتيجة الربح؟ قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. متى هذه النتيجة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. إن الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. متى هذه النتيجة؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. عباد الله، وعد الله آت، الجنة حق والنار حق والقرآن حق وما أخبر به الرسول حق، كل الناس يغدو، كل الناس بيطلع أول النهار في الغداء، كل الناس يغدو، فبائع النفس، نفسك ستباع، ستباع، عمرك كل يوم تفقد يوم يوم يوم، كل يوم بتبيع يوم، كل الناس يغدو، فبائع النفس، فمعتقها وموبقها، إما أن تعتقها بإيمان وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، وإما أن تبيعها للشيطان فتوبقها النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون أولياء للشياطين، نسألك أن نكون من أوليائك الصالحين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أقم فينا دينك وشريعتك، اللهم أقم فينا دينك وشريعتك، نعوذ بك من كل منهاج غير منهاجك، ومن كل سنة غير سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن كل شريعة غير شريعتك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لو لم تكن هذه عقيدة لنا راسخة فلا تنتظر خيرا من هذه الأمة. كل أمة لا تؤمن برسالتها أنها الحق وأنها الرابحة فلن تؤدي هذه الرسالة. أي إنسان اعتقد أن له نظام وله طريقة، لو لم يكن عنده قناعات قوية أنها حق فهو أول من سيقع. وحين نقول هذا، هذا ليس كلامنا، الله عز وجل، هذا المنهاج الذي ندعي أننا نحمله كتاب الله، كلام الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، ليس كلامنا، ليس نظام جئت به أنا أو أنت أو جاء به محمد، لا، ولا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان إعجازا، هو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والمعجزة قرآن يقرأ، حتى لا يكون لأحد أي ادعاء. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لو قال كلمة من عندي نقطع رقبته، ربنا يقول كده سبحانه وتعالى، ثم لقطعنا منه الوتين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا أول الفتح، انك تستشعر معنى ان معك رساله من السماء، فهي رساله زكيه طاهره من القدوس سبحانه وتعالى، من الطيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، رساله من الله، رساله من الخالق، رساله ممن ينبت الزرع والثمار، ممن يجعل الارض التي تسقى بماء واحد تاتي بثمار مختلفه، هو الله فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، الذي جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. تفهم يعني رسالة الله ولا مش واخد بالك؟ فاهم يعني كلام الله، دين الله، شريعة الله، ولا لفظ الله ده من لسه ما بيهزش كيانك العظيم الملك الكبير فوق كل شيء ورب كل شيء القاهر فوق عباده. من تصعد إليه ملائكة الليل والنهار، تنزل الملائكة من جنده بالأرزاق والآجال والأعمار والأرحام توكل بها. تدرون ما الله السميع البصير، كل المسموعات كل المبصرات عنده سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كله عند الله ليس فيه غيب، حتى الغيب يصير شهادة. وأي شهادة؟ أنها شهادة الشهيد سبحانه. فأول العلاج أن تعرف الله، حتى إذا قيل لك هناك نظام تلقائي تقول من نفسك كده غير نظام الله، أنت الواحدة كده تنضفط، غير نظام الله يصيبك هلع، غير نظام الكبير، لا يا عم على السلامة مش تبع الكلام ده. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، رب العزة بيعلم النبي يقول له كده. تقول لي حاجة تانية؟ ولهذا يا أخوان انتبهوا لهذه الكلمات، كلمات تدخل جهنم، كلمات تدل على خبث باطل. واحد يقول والله أنا أعتقد أن النظام الرأسمالي أفضل نظام، أنا أعتقد أن النظام الاشتراكي أحسن نظام، أنا أعتقد أن النظام الديمقراطي أحسن نظام، أنا أعتقد أن النظام الليبرالي أحسن نظام، أنا أعتقد. شايفين كلمة أعتقد دي؟ نحن لا نعتقد إلا في شيء واحد، أن الله والله له الأمر، ونحن عبيد في أرضه تحت سمائه، الهواء الذي نستنشقه والطعام الذي نأكله والدماء الذي نجري في عرقنا تسير وتجري بأمره لا ندري كيف تسير. قاهر فوق عباده حقا. فأنا لا أعتقد ولا مثقال ذرة إن أي شيء يصلح للعالم ويجعله ناجحا رابحا غير خاسر إلا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه والصبر عليه. لا أعتقد إلا ذلك لأن الله قال ذلك. فكل الاعتقادات يقول لك أنا أؤمن، أنا أؤمن، وسبحان الله كأنهم يتخيرون الألفاظ التي تكون حجة عليه. أنا أؤمن أن الطريقة كذا هي الطريقة المثلى. أحيانا يأتون بنظام ملوش علاقة بالإسلام خالص، حاجة جايبينها من برا من عند فرنسا إنجلترا أمريكا الهند، وأحيانا يخترعونهم نظاما، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيوة يكون لهم شركاء مع الله، يخرج مجموعة كده صوفية ويبقى لهم طريقة، يبقى شيخهم وإمامهم جعل لهم طريقة، يقول لك دي الطريقة الأحمدية. طب والتانية لا لا لا باطلة. يجي صاحب طريقة أخرى الطريقة البرهانية، احنا الطريقة التيجانية، كل منهم لهم معبود غير الله، يسألونه ويدعونه ويذبحون له ويتمسحون بقبره، لهم معبود يقصدونه ويعتقدون أن سره باتا وأنه بيعمل أشياء لا يستطيع أن يفعلها أحد غيره، أحد غيره يعتقدون هذا، يعتقدون. لو ذهبت تكلم أحدهم يا أخي كذا وكذا يكاد يقتلك، اعتقاد فعلا، إيمان خاسر، حتى يؤمن بالله وحده لا يشرك بالله شيئا ويعمل العمل الصالح اللي أمر به النبي لما قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ذكر طريقة الذكر لم يجعلها طريقة رقص ولا طبل ولا اختلاط رجال ونساء ولا موالد، حتى لا يدعي أحد أن هذا الذكر. فإذا قيل واذكر ربك خلاص تذكر ذكر الصوفية اللي هم أخذوه عن الهنود اللي كانت شعائرهم بالطبل والزمر والرقص، مثلهم كل أحد يأتي بزعيم أو مسؤول أو شيخ ويعتقد أنه هو اللي عنده الحق، لا، حتى يقول كلام الله وكلام رسوله، وإلا فهو خاسر ويدعون إلى الخسران مهما كانت صفته أو شكله. لو اجتمع من بأقطارها على خلاف ذلك فقول ربنا هو الحق، لن تحل ولن تفرج ولن نجد لها سبيلا إلا هذا السبيل. تدرون لماذا؟ لأن هذا السبيل هو السبيل الوحيد، السبيل الوحيد، ما فيش طريقين عند ربنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو ده الطريق الوحيد المستقيم، وغيرها طرق معوجة. قال على كل سبيل منها داعي، على كل طريق من ديت واحد بيدعو إليه وعامل شعارات ولافتات وعامل لك شغل، طريق الله ولا غيره؟ أنت عبد لله داعي إلى الله وإلى طريق الله، ولا دي سكة تانية؟ سكة تانية ده مش طريق يا ابني، أنا لا أعرف إلا هذا الطريق، لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصل صاحبه، يوصل فين؟ للجنة. مش هي احنا خرجنا من الجنة واحنا في رحلة طويلة وراجعين تاني؟ ولا انتوا نسيتوا الموضوع ده؟ أبوك الأول مين؟ آدم كان فين؟ واخرج بسبب دماغ إبليس ضحكت عليه، شجرة الخلد، ملك لا يبلى، زين، زخرف، وسوس، فاتبعه ونسي لا تأكله، نسي الشريعة، نسي الدين، ما تذكر آدم فكلوا منها رغدا حيث شئتما ولا فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، نسي الحتة دي. ولهذا علاجنا لابد من تذكرة دائما بالقرآن والسنة، نحن فينا الخير، لكن فيه ركام من ألوان الجاهلية على القلوب، إعلام بالليل والنهار، جرائد بالليل والنهار، مجلات وصحف بالليل والنهار، مبطلون ومغرضون في الشوارع وفي كل مكان، فيعلو على القلب ران، داخل القلب فيه فطرة سليمة، لكن انفض هذا من فوقك، انفض هذا الرخام من فوق قلبك. كيف؟ تسمع قال الله وتغلق أذنك عن كل شيء. الله، إنه إذا تكلم الرسول لا يجوز لأحد أن يرفع صوته ولا أن يقدم كلامه على كلام الرسول، فكيف إذا كان كلام الله؟ فصم أذنك عن كل شيء، عن أي نظام وأي طريقة وأي مفهوم وأي فكر، يقول لك فكر الأستاذ فلان وأفكار الأستاذ فلان، لا نريد أفكارا، نريد اجتهاد هذه العقول فيما قاله الله عز وجل، وتخرج لنا الكنوز من القرآن والسنة بالطريقة اللي اتبعها أئمة الإسلام على عين والرأس، نقبل لأنها من الكتاب من عند الله، لأنها إيمان، لأنها عمل صالح، لأنها حق يستحق أن نصبر عليه. فإن لم يتبين لك الحق فلا تخطو خطوة، تقريبا كل درس بنقول الكلمة دي، إن لم يتبين لك الحق في مسألة لا تخطو خطوة واحدة. فإن تبين لك الحق فأنت أسرع الناس إليه اعتقادا وقولا وعملا، عبادة ومعاملة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، اجري في الخير ده، فهذا هو الربح الحقيقي. فإحنا اليوم كنا بنتعلم الميزان الرابح من الميزان الخاسر بهذه السورة القصيرة التي حجة، كما قال الإمام الشافعي، حجة، لو لم ينزل من القرآن هذه السورة فهي حجة. الله اللي خلق بيقول لك كلكم خسرانين إلا اللي يعملوا الحاجات دي، خلاص، يعني إيه؟ فضي ده وفضي ده وفضي الجوارح، فضي كل حاجة وابدأ رتب أمورك على إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. أي حاجة تانية أنت خسران، أي حاجة تانية ما كانش معاها الإيمان يعلوها ويقودها، إيه الحاجة التانية؟ أنت منشغل بإيه؟ منشغل بطب، أنت راجل في كلية الطب، في حاجة اسمها كتاب الطب، كتاب المرضى، تمشي إزاي على شرع ربنا في الطب وفي المرض. أنت مريض لست صحيحا، في كتاب المرضى، تعرف المرضى عليهم عبودية شكلها إيه؟ أنت تاجر، في كتاب اسمه كتاب البيوع. أنت زوج أو زوجة، في كتاب اسمه كتاب العشرة. في كتاب اسمه كتاب النكاح. ضاقت الحياة بينكما في نظام في الإسلام تنفصل به، تكون بترضي ربنا في الانفصال، بتتقي حدود الله في الانفصال. فالحمد لله، دي أكبر نعمة احنا عايشين فيها. العالم يتخبط يا إخواني، العالم كله آراء وأفكار، ليس حقا إلا ما قاله الله وقاله رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذه الكلمة من هذا الشاعر: كل ما سوى الله باطل. قال صدق، كل ما سوى الله باطل. قال لي حاجة مش مظللة بشرع الله ومش منضبطة بهدي الرسول باطلة، مش هتاخد عليها ثواب، مش هتاخد عليها أجر، وممكن تعاقب عليها، فهي خسارة خسارة. يطلعت بلوشي من غير حاجة، يطلعت ومعاك أوزار تحملها فوق أوزارك. فالذي ينجيك إيمان. طيب يعني إيه بقى إيمان وعمل صالح؟ ده يحتاج دراسة يا أخوان، تقعد كده تدرس ما الإيمان، يعني الإيمان بالله، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي سنته سبحانه وتعالى، سننه. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، هي سننه. هذا تحتاج دراسة، تحتاج أنك تقعد وتقرأ في القرآن وتفسيره والسنة وبيانها، ليس عذرا عند الله سبحانه وتعالى أننا في زمان سوء، ليس عذرا، ليس عذرا أنك في زمان سوء أو أنك في قوم سوء. لابد أن تبحث عن الحقيقة الأصيلة، دين الله وشرع الله، وكيف يكون هذا في ولدي وفي نفسي وفي زوجي، في عبادتي، في معاملتي، في قولي، في منطقي، في حركتي، في ثيابي، في طعامي، في شرابي، ليكون الدين كله كله لله. تكون عبدا ربانيا، أنا بتاعك يا رب، أنا بعت نفسي ليك. هذا ما قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أموالك ما بتصرفهاش بمزاجك، مش بتبذر بمزاجك وتقطر بمزاجك، لا لا لا لا لا، في نظام. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. دك نظام، لا تفرد إيدك أو تفتحها على البحر، ولا تقتر على نفسك وعيالك لدرجة البخل والشح. اجعل نفسك بين ذلك سبيلا. طب إيه السبيل؟ تراجع القرآن وتراجع السنة. باب النفقة، في نظام للنفقة في الإسلام، تأكلها إيه؟ تشربها إيه؟ يا ترى هتجيب معاك كيلو كباب ولا هتجيب معاك سندوتش فول؟ دي في الشرع وفي الدين. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. في نظام، يعني تأكل يا رسول الله حقها علي إيه؟ قال: أن تطعمها مما تطعم، وتكسوها مما تكتسي، أو تلبسها مما تلبس. في نظام، مش بمزاجك بتجيب هدوم وتجيب أكل وكده وسايبة، لا لا لا لا لا، نفس الوسط اللي انت بتجيبه لنفسك هو وسط أولادك وزوجتك، مش مميز نفسك. ويكون هذا على قدر المال الذي عندك، لا بتسرف ولا بتقتر. تفصيل زيادة، يبقى ترجع لكتب النفقة، كتاب النفقة. لكن ما نعرف النفقة غير في الطلاق الجبرية القصرية من القوانين الوضعية، لا، في نظام في الإسلام تربح به حين تطلق، تبقى بتطلق وبتفارق وانت بتاخد ثواب ودرجات عند الله، لأنك ماشي على شرع الله ودين الله. والعكس، تكون بتتزوج وبتربي العيال وبتعلمهم والزوجة ومغرقهم، وبتاخد عقوبة وإثم وخسران. ليه؟ مش ماشي بشرع الله، لا تسير عندك بدين الله. فاللي بيعتقد والأولاد ونعلم، طب يعني تعلم ديت فين في الشرع؟ فين نعلم دي في الشرع؟ ونعلم في الشرع دي تساوي ايه؟ يعني يبقى النبي معلمش ولاده، يبقى النبي قصر في حق ولاده بمفهومنا احنا، يبقى النبي مقصر والصحابة مقصرون. لا، عايزين نعرف بقى تربية الأولاد اللي الشرع قال عليها. يا فرحتي ان ابنك أستاذ دكتور ما بيعرفش يصلي، ما بيعرفش يقرأ الفاتحة، بئس الأب أنت، وبئس التربية تربيتك. ايه تربية الأولاد؟ تربية غربية؟ تربية على العلمانية اللي في دماغك؟ تربية على الدنيا اللي انت بتحبها، فعايزه يبقى عنده دنيا، شايفه لابس احسن لبس ومعه احسن موبايل ومعه احسن عربية، يبقى انت شايف انك ربيت؟ خسران انت وولدك. حتى تكون أنت وهو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف أنت كم من 10 في الموضوع ده عشان تعرف أنت كسبان كم في المية، غير كده فهي خسارة. مش كلام يا أخوان، أختم كلامي بكلام ربنا سبحانه وتعالى. والعصر والزمن والأولين والآخرين وكل سنة وكل يوم وكل لحظة وكل ساعة بيقسم بالدهر كله إن الإنسان كل إنسان لفيه لمنغمس في الخسارة، أنت خسران من رأسك لرجلك. إلا دي بالضبط زي لا إله إلا، ينفع إله مع الله؟ ليه؟ لأنه نفى كل الآلهة وأثبت الألوهية لإله واحد هو الله. كذلك لا ربح كلها خسارة إلا نفي واستثناء بعده بيسموها للحصر، يعني هو ده الطريق الوحيد. فبين الله المنهج الوحيد والنظام الوحيد والطريق الوحيد للربح في الدنيا فضلا عما هناك في الآخرة. أي نظام ما بيدخلش الجنة، أي نظام يدخل النار إلا نظام الله، إلا الطريقة اللي هو قالها هي دي بتدخل الجنة. لأنه رب عزيز، رب عزيز لا يغلبه أحد، ما فيش حد هينشف دماغه ويمشي على حاجة ولو يدخل الجنة، مش هيحصل، لا غالب له، والله غالب على أمره وهذا أمره. فالذي ينبغي أن ننشغل به الآن نتعلم الإيمان، نبدأ نعرف إيه العمل الصالح ونسعى فيه سعيا نحن وذوينا وأولادنا وأقربنا، ونأمر الناس به ويأمروننا به ونقبله. صدق في الدنيا أمامنا، كل الدنيا كل العالم كل الخاسرون كل الخاسرين يحقدون عليك، يهود ونصارى ومشركين ومسلمين ليسوا على الجادة وعلى غير طريقة الإسلام سيحقدون عليك، سيحسدونك، يرون أنك في نعيم هم لا يستطيعون الوصول إليه. حيل بينهم قدر الله عز وجل، حال بينهم وبين ذلك بما كسبت أيديهم وبظلمهم لأنفسهم. فأحمد الله أن جاء بقلبك إلى المسجد وإلى الإسلام، أن أسمعك كلام الله، أن أعطاك الصبر أنك تجلس وتسمع. ليس كل أحد عنده هذا الصبر، هذه منة من الله، لولا الله ما جلست ولولا الله ما سمعت ولولا الله ما اهتديت. فأحمد الله أنه اختارك من وسط ركام وسواد في الدنيا كلها ليجعلك في هذا الخير، ليسمعك هذا الخير. ما بقي إلا أن تغير نفسك، تأخذ نفسك في هذا الطريق، وكل عائق عن هذا الربح تصده. شفت ربحك في التجارة؟ يجي حد من ولادي قالوا له بس أكل عشك يا أولاد ومكسبنا، وما يكلمش حد من الأولاد لأنه منشغل بالربح. فانشغالك بالربح يجعلك تعرض عن كل شيء. والحمد لله قد جعل ديننا أو جعل ربنا في ديننا فسحة، ما أمرنا برهبانية ولا عدم زواج ولا أننا لا نأكل الطيبات ولا أننا لا أبدا. سبحان الله، قل هي للذي قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكن خذها بحلال وانفقها في حلال وتنساش فيها حق الله، وبادر فيها وسابق وسارع استبق فيها الخيرات. فاللهم خذ بقلوبنا إليك، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأقم شرعك فينا وبيننا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.